في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. وقد هاجني منها على النأي دنة لها بقديد دون نعف المشللي، أرادت فلم تستع كلاما فأومأت إلينا ونصت جيد أحور مغزلي. فقلت لأصحابي اربعوا بعض ساعة علي وعوجوا من سواهم ذبلي قليلا، فقالوا إن أمرك طاعة لما تشتهي، فاقض الهوى وتأملي. لك اليوم حتى الليل، إن شئت فأتهم وصدر غد أو كله غير معجلي. فإن على أن نسعف النفس بالهوى حراس، فما حاولت من ذاك فافعلي. ونص المطايا في رضاك وحبسها لك اليوم مبذول، ولكن تجملي. فلما رأيت الحبس في رسم منزل سفاها وجهلا بالفؤاد الموكل، فقلت لهم سيروا فإن لقاءها توافي الحجيج بعد حول مكمل. فما ذكره شنباء والدار غربة عنوج، وإن يجمع بضر وينحلي، وإن تنأ تحدث للفؤاد زمانة، وإن تقترب تعد العوادي وتشغلي. وإن يحضر الواشي تطاعه، وإن يقل بها كاشح عندي يجب ثم يعزلي. وإن تعد لا تحفل، وإن تدن لا تصل، وإن تنأ لا نصبر، وإن تدن أجذلي. وإن تلتمس منا المودة نعطها، وإن نلتمس مما لديها تعللي. فقد طال لو تبكي إلى متجود بكاك إلى شنباء يا قلبي فاحتلي. أثق إنما تبكي إلى متمنع من البخل مألوس الخليقة حولي. فقد كاد يسل القلب عنها، ومن يطل عليه التنائي والتباعد يذهلي. على أنه إن يلقها بعد غيبة يعد لك داء عائد غير مرسلي. فإنك لا تدرين أن رب فتية عجالة، ولولا أنت لم أتعجلي. منعت هم التعريس حتى بدا لهم قوارب معروف من الصبح منجلي، ينصون بالمومات خوصا كأنها شرائج نبع أو سري معطلي. دقاقا براها السير منها منعل السريج، وواق من حفا لم ينعلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.